لابسها شفايفي على فين سكتها بزار ومنين اخرتها بزار والمين حلاوتها فكر اللي في عيني معناه ايه واللي في قلبي ايه مداريه واللي فهمته قولي عليه وسرتها النعمة سهرني وتخلي الفكر يتوه بيا والمين راح أقولها عزار طب إيه مفعولها بزار تهمني دليلها فكر اللي في عيني معناه إيه واللي في قلبي إيه مداري وبينك يا جميل الايام والليالي وعيونك كان فيها دليل على الحب الغالي احكي واشكي لمين عاللي جرالي ظالمني برمش العين والحق كان ليا احكي واشكي لمين عاللي جرالي ظالمني برمش العين والحق كان ليا واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه وبعد بيسأل عليا شهور وسنين وغدت عن بالي وفات زمان الحنين والفكر بدخالي مرت شهور وسنين وغدت عن بالي وفات زمان الحنين والفكر بدخالي واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى والحلو ليه دمعه خان وبعد بيسأل عليا بديت بصدك له وهجرا مني واللي انت ناوي عليه احكي وطمني بديت بصدك له وهجرا مني واللي انت ناوي عليه احكي وطمني واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه وبعد بيسأل عليا مع عبد الغني السيد غنى ايه فكر الحلو بيا من كلمات محمد علي احمد الحان محمود الشريف. قبلها سمعنا سعاد محمد غنت حذر فزر بكلمات محمد علي احمد ايضا والالحان كانت لاحمد صدقي. اذاعه الاغاني من القاهره مكملين معاكم مستمعينا وحتى الدقات الرابعه هندسه الصوت لاحمد فرحان وعمرو البدري احمد نادر من اسره الاخراج محمد عاشور هو من اعد لنا باقه الاغنيات وامام الميكروفون لبنى احمد. هنسمع دلوقتي الصبوحة شبكت قلبي هتغنيها صباح بكلمات فتحي أورا والألحان لمنير مراد. حبيب نظرتين احب مين معرفش واروح لمين انا معرفش. شافت عيني وقلبي مال وبان عليا الانشغال. شافت عيني وقلبي مال وبان عليا الانشغال. حيرت فكري وليلي طال وبات واصبح بالنارين. الكل حب بنظرة واحدة وقلبي حب بنظرتين. احب مين انا معرفش واروح لمين انا معرفش. حبيبي ده اشتاق ليه، حبيبي ده اسال عليه. حبيبي ده اشتاق ليه، حبيبي ده اسال عليه. ده ذنب قلبي وذنبي، ده ذنب قلبي وذنبي. من قالوا يعشق مرتين؟ الكل حب بنظرة واحدة وقلب حب بنظرتين. احب مين انا معرفش واروح لمين انا معرفش. مرتين الكل حب بنظرة واحدة وقلب حب بنظرتين. احب مين انا معرفش واروح لمين انا معرفش. رفع على ورده ولو طلب القمر ودو أمل كذاب أمل كذاب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب. سحب رمشه ورد الباب، سحب رمشه ورد الباب وجحيل الأهداب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي ده ده ده. نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهوى قصة. نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهوى قصة. وبين البصة والبصة تدوب أحباب تدوب أحباب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب. سحب رمشو ورد الباب سحب رمشو ورد الباب يحل الباب نسيت اعمل لي قلبي حكاه وقلبي كحيل كحيل والكحل من بابل وامتى عيوننا تتقابل كحيل كحيل والكحل من بابل وامتى عيوننا تتقابل يا ريت نظرة ولا قابل ولو بعتاب ولو بعتاب نسيت اعمل لي قلبي حجاب وقلبي قلبي تاب سحب رمشو ورد الباب سحب رمشو ورد الباب نحل الباب نسيت اعمل لي قلبي حجاب وقلبي غزل أنفاسه تتنسم عبير والخطوة تتقسم غزل أنفاسه تتنسم عبير والخطوة تتقسم نغم وشفايفه تتبسم ولا العناب ولا العناب نسيت أعمل لي قلبي حجاب وقلبي قلبي داب سحب رمشو ورد الباب سحب رمشو ورد الباب يحل الباب نسيت اعمل لي قلبي حجاب وقلبي سحب رمشو ورد الباب كحل اهداب نسيت اعمل لي قلبي حجاب وقلبي داب داب داب سحب رمشو غناها محمد قنديل بكلمات عبد الفتاح مصطفى ألحان أحمد صدقي. هنسمع دلوقتي شادية تعالى أوام هيتغنيها بكلمات فتحي أورا والألحان لمنير مراد. تعالي اقول لك قول ايه لازم اقول لك وتسكت ليه هسال سؤال وترد عليه وترد عليه انا وانت قاعدين في جنينة والورد بيسمع علينا والنسمة ترقص حوالينا يقول لي زي وزيك ايه انا معرفش لكن انا عارف انا معرفش لكن انا عارف ومدام معرفت بتسأل ليه تعال اقولك هتقول ايه هتسألي سؤال وترد عليه وترد عليه ايديا لما تكون في ايديك وعليا لما تنجي عينيك وقلبي لو يسألني عليك يبقى اللي بيني وبينك ايه انا معرفش لكن انا عارفك انا معرفش لكن انا عارفك ومدام عرفت بتسألي ليه تعالي اقولك هقول ايه لازم اقولك وتسكت ليه هسأل سؤال وترد عليه وترد عليه وفي عيني حلوة وعجباني قول ولما نتفرق تاني عن بعضنا بنحس بيه. انا معرفش لكن انا عارف. انا معرفش لكن انا عارف. ومادام عرفت بتسأل ليه؟ تعالى اقولك. هتقولي ايه؟ لازم اقولك. وتسألني هتسأل سؤال وترد عليه وترد عليه. قلبي حاسس ان دي المرة الاخيرة تودعيني. ايوه خايف بعد حب العمر كله تضيعيني. اسمعيني العمر كل تضيعيني. قلبي حاسس ان دي المرة الاخيرة تودعيني. ايوه خايف بعد حب العمر كل تضيعيني. قبل ما تتغربي وتغربيني اسمعيني. شيء غريب قبل ما احكيلك حكايتي، شيء غريب القفا عيونك نهايتي، شيء غريب قبل ما احكيلك حكايتي، شيء غريب القفا عيونك نهايتي. تتسرق احلامنا منا ينتهي الحب اللي بينا، تتسرق احلامنا منا ينتهي الحب اللي بينا، ياللي خدتي فرحتي وشوقي وحنيني. نفسي حتى مره واحده مره واحده تفهميني وتسمعيني، اسمعيني قبل ما تبعدي، قبل ما تتغربي وتغربيني، اسمعيني. قلبي حاسس ان دي المرة الاخيرة، ودعيني. ايوة خايف بعد حب العمر كله تضيعيني، قلبي حاسس إن دي المرة الأخيرة ودعيني. أيوة خايف بعد حب العمر كله تضيعيني، قبل ما تتغربي وتغربيني، اسمعيني. اسمعيني غناها هاني شاكر بكلمات خالد الدمراني والألحان لمحمد ضياء الهاشمي. الحلو ده هتغني دلوقتي هدى سلطان بكلمات محمد علي أحمد، ألحان محمود الشريف. حبيبي الحلو ده هو نصيبي، حد شاف في الدنيا، حد شاف في الدنيا زي الحلو ده. Thank you. لما ريحة جاية تحكي لك قلبي وتقول لك مش قوية ضنايا ضنايا ولو وقتي لما ريحة جاية تحكي لك قلبي وتقول لك مش قوية ضنايا ضنايا ولو وقتي لما ريحة جاية تحكي لك قلبي وتقول لك مش قوية ضنايا ضنايا ولو وقتي ذوبت قلبي الدمع ولعت روح الشمع ذوبت قلبي الدمع ولعت روح الشمع Thank you. وأقول له بكلمات صالح جودة وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب واسأل دموع عينيا. إذاعة الأغاني من القاهرة، الموعد اليومي الثابت مع الموسيقار محمد عبد الوهاب يأتيكم فيه تمام الواحدة. الآن يغنينا حليم بكلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي زي الهوى.

Thank you. دلت مستني بأمان. لقيتك يا حبيبي يا حبيبي في لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي لقيتك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي دوام رميت الورد طبيب الشمع يا والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي وفي عز الأمان ضاع مني الأمان وفي عز الأمان Thank you. عضوه علم الغزل، عضوه علم الغزل، لقاء يومي مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وبقى من أجمل أغنيته في تمام الواحدة. إذاعة الأغاني من القاهرة، إنه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يغنينا مجموعة من الأغنيات: حبيبي لعبته، حبيبي القلب، بالك مع مين، ترعيني قراط، وأخيرا جفنه علم الغزل. الهجري والجفا والقلب شغلته لو جاله اشتكى، حبيبي لعبته الهجري والجفا والقلب شغلته لو جاله اشتكى. حبيبي جمال وجمال كما شغل البال، جمال وجمال يا ما شغل البال، حبيبي حبيبي. قلت لهم القمر في حد يعرفه ولا عارفش السهر، قالوا لي اوصفه، قلت لهم القمر في حد يعرفه ولا عارفش السهر، العين شايفاه وبتجري وراه، العين شايفاه وبتجري وراه وبتتمنى، ولا هيش طايلة ولا هيش طايلة، جمال وجمال كما شغل البال، جمال وجمال يا ما شغل البال، حبيبي حبيبي. وأصدق حجته إذا كذبه ولا روحي تعشقه، والقلب لو عشق الكذب يصدقه، العين شايفاه وبتجري وراه وبتتمنى، ولا هيش طايلة ولا هيش طايلة، جمال وجمال كما شغل البال، جمال وجمال يا ما شغل البال، حبيبي حبيبي.

حبي مهما شفت الهوى لا خبي لما يغادري يحب ذلي وصول شقايا غلبت أشكي ولبت أبكي ولبت أشكي ولبت أبكي ولبت أشكي ولبت أبكي للشك Yeah. مجروح بعدي كل جرح حلوه يا ما حن اليك ولا حسيت بيك ولا همشى بيك يوم تسأل في بوت عيني رطر عيك رطيب وتشوفني بعيد أشوفك بتنين قلت هلا ولا هم قالوا بوت رعيني إرطر عيك رطيب وتشوفني بعين أشوفك بيتني. جفنه علم الغزل جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل ونشدنا علوم الزهر والندى علوم اللهو ها ها هاتها من يد الرضا جرعة تبعث الجنون كيف يشكو من الظما من له حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يا حبيبي كلما ضمنا ضمنا للهوى مكان أشعل النار حولنا فغدونا لها دخان قل لمن لام في الهوى قل لمن لام في الهوى لام في الهوى هكذا الحسن قضى أمر إن عشقنا فاعذرنا أن في وجهنا نظر إن عشقنا فعذرنا أن في وزننا مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ولمدة نصف ساعة غنى فيها بألحانه وكلمات حسين السيد حبيبي لعبته بكلمات أمين عزة الهجين غنى حبيب القلب بالك مع مين غناها بكلمات أحمد عبد المجيد ترعيني إقراط غناها بأشعار حسين السيد وأما جفنه علم الغزل فكانت بأشعار بشار الخوري. إذاعة الأغاني من القاهرة الموعد اليومي الثابت يحين مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في تمام الواحدة يوميا على موجاتنا إذاعة الأغاني. في إذاعة الأغاني تسمع وكأنك تشدو وكأنك تشدو إذاعة الأغاني من القاهرة وعودة للمنوعات الغنائية مع فايزة أحمد علفتك هتغنيها بكلمات إدوارد سليمان والألحان لفؤاد حلمي. Thank you. ولا نلشي آمالي قبل ما تدوم حبيبي يكون خالي يا بيا عين القلوب ظلام القلوب حالي كتير العين شايفها وعرف منين اللي جواها افتح حال المفاتيح دي يا بيه امال عملنا المفاتيح ليه القلب ده قلبي انا فيه السعادة والهنا جمع الحبايب كلهم إلا أنا إلا أنا قلبك صغير وماهر في حب أهل الجواهر حرم عليك اللي خدعتيهم نامت عينيك وسهرتيهم خلاص عرفت اللي في قلبك ما تفكريش اني احبك اني احبك القلب ده قلبي انا بس اكتبي ده من هنا هقدمه واسلمه لاي حد الا انا الا انا ده كل يوم الشوي حد ما يضيع الرصيد ولما يصفى عالكوب ابص ملقاش القلوب خلاص عرفت اللي في قلبي ما تفكريش اني احبك اني احبك وده قلبي مين قلبي انا بالوزن صورة حبنا لا يمنى هب ولا شاف ذهب ولا عمره فكر في الغنى تعالي ده انت وياكي نعيم الدنيا وهناكي